أحدهما كتابة فعل الخلق لهما، كتابة فعل الخلق لهما بما قدر على كل أحد من الحسنات والسيئات، والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما أي ما يرتب على فعل الحسنة أو فعل السيئة. والمذكور منهما في الحديث من الثاني، والمذكور منهما في الحديث ذكر الثاني لقوله فيه ثم بين ذلك، ثم ذكر الجزاء على الحسنات والسيئات، ثم ذكر الجزاء على الحسنات والسيئات. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء. فالحسنات تشمل الفرائض والنوافل، فالحسنات تشمل الفرائض والنوافل، وتختص السيئات بالمحرمات، وتختص السيئات بالمحرمات. فمن فعل فرضا أو نفلا فقد أتى حسنة، فمن فعل فرضا أو نفلا فقد أتى حسنة، ومن فعل حراما فقد أتى سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المحقق هذا الجزاء، والهم المحقق هذا الجزاء هو هم الخطرات، هو هم الخطرات، وهو أدنى جريان للخاطر في النفس، وهو أدنى جريان للخاطر في النفس بفعل الحسنة، بفعل الحسنة. فيتفضل الله عز وجل على العبد بمجرد الهم بالحسنة أن يكتبها حسنة كاملة، فيتفضل الله على العبد بمجرد الهم بالحسنة فيكتبها حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم العبد بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم العبد بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هم العبد بالحسنة ثم صدرت منه ففعلها أثيب عليها، فإذا هم العبد بالحسنة ثم عملها أثيب عليها، ويقع ثوابه عليها بالمضاعفة، ويقع ثوابه عليها بالمضاعفة. فكل حسنة مفعولة تجزى بعشر حسنات، فكل حسنة مفعولة تجزى بعشر حسنات، والزيادة على العشر معلقة بحسن إسلام العبد، والزيادة على العشر معلقة بحسن إسلام العبد. وقع التصريح بهذا في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن العبد إذا حسن إسلامه فعمل لله كتب له بكل حسنة عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالفاعلون الحسنات مشتركون في تضعيف العشر، فالفاعلون الحسنات مشتركون في تضعيف العشر، فكل عامل حسنة له بها عشر، وأما الزيادة على ذلك فيتفاوت بها الناس، فيتفاوت فيها الناس، فمنهم من يرجع من الحسنة بعشر فقط، ومنهم من تضاعف له حسناته حتى تبلغ أضعافاً كثيرةً. والفرق بين الحال الأولى والثانية في الجزاء أن الأولى يجزى فيها العبد حسنة واحدة فلا تضاعف، وأما الحال الثانية فيجزى فيها العبد عشراً في أقل تقدير ثم يتفاوت الناس في المضاعفة فوق ذلك. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب له سيئة واحدة من غير مضاعفة فجزاء سيئة مثلها ويقع فيها التعظيم في الكيف دون الكم بالنظر إلى شرف الزمان أو المكان أو الفاعل فتكون السيئة أعظم من نظيرها في غير هذه المحال كالنظر الحرام في البلد الحرام مقابل النظر الحرام في البلد غير الحرام فإن سيئته في البلد الحرام تكون أعظم أي أثقل في الميزان، وهي دون نظيرها المفعول في غير البلد الحرام. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها أي فيترك العمل بالسيئة بعد همه وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أحدهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه والآخر أن يكون الترك بغير سبب فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى الترك فهو ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون سبب الترك مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فتكتب له سيئة والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فيعاقب كمن عمل وتكتب سيئته كمن تسور بيتا للسرقة وحاول بابه فعجز عن فتحه فرجع أدراجه، فهذا وإن لم تقع منه السرقة فإنه تكتب عليه سيئتها لأنه اشتغل بأسبابها ولكنه لم يقدر على إتيانها والفرق بين القسم الثاني والثالث في كتابة السيئة أن السيئة في القسم الثالث هي سيئة العبد المرادة بالفعل، وأما في القسم الثاني فهي سيئة غير مرادة بالفعل، وهي خشية الناس أو مراءاتهم فترك هذا لأجلهم. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان فالقسم الأول أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، فلا يركن قلبه إليها ولا يأنس بها، بل ينفر عنها، فتكتب له حسنة جزاء نفرته، وهذا هو المذكور في الحديث، والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، المقترنة بالتمكن من الفعل، وهذا تكتب عليه سيئة، ويترتب الأثر على همه، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهذه الحال الرابعة معترك أنظار ومختلف نظار، فالأدلة فيها متجاذبة والأجلة فيها متناظرة، وأشبه شيء التفصيل فيها على النحو الذي ذكرناه بما يناسب المقام، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وهو ثالث حديث إلهي من أحاديث الأربعين النووية. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، في قوله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بحربي، فالله محارب من عادى أولياءه، والولي شرعا كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي وغيره، وهذا المعنى هو المراد في الحديث، وتقدم بيان الحقيقة الاصطلاحية للولي في شرح العقيدة الواسطية، وهي غير مرادة هنا. ففي الحديث أن من عادى لله وليا فقد أعلمه الله سبحانه وتعالى بحربه، ومحل ذلك حالان: ومحل ذلك حالان، إحداهما معاداة الولي لأجل دينه، معاداة الولي لأجل دينه، والآخر معاداة الولي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، معاداة الولي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. ففي الحالين المذكورين يؤذن المعادي ولي الله بحرب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا عادى وليا لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فإنه لا يدخل في الحديث. أما إذا عادى وليا لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فإنه لا يدخل في الحديث، بأن تكون لمعاديه بينة في حقه، بأن تكون لمعاديه بينة في حقه يخاصمه بها ويطلب بها حقه، ويكون للولي بينة أخرى فيحتاج إلى الفصل بينهما بالقضاء. فالحال المذكورة هنا ليست مما يندرج في قوله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء الحديث، أي أنه لا شيء يطلب به التقرب إلى الله أعظم مما افترض، لا شيء يطلب به التقرب إلى الله أعظم مما افترضه، ثم ما جعل من النوافل، ثم ما جعل من النوافل. وإذا زاد العبد من النوافل بعد الفرائض أحبه الله عز وجل، وإذا زاد العبد من النوافل بعد الفرائض أحبه الله عز وجل. فمن أعظم منفعة الاستكثار من النوافل تحصيل محبة الله عز وجل، فمن أعظم منفعة الاستكثار من النوافل تحصيل محبة الله عز وجل. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي كنت موفقا له، أي كنت موفقا له، فلا يستعمل جوارحه إلا فيما يحبه الله ويرضاه، فلا يستعمل جوارحه إلا فيما يحبه الله ويرضاه. وقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، أي أنه إذا سأل الله أعطاه الله، وإذا استعاذ بالله أعاده الله، أي أنه إذا سأل الله أعطاه الله، وإذا استعاذ بالله أعاده الله. فالجملة الأولى من مقام الرعاية، والجملة الثانية من مقام الوقاية، فالجملة الأولى من مقام الرعاية، والجملة الثانية من مقام الوقاية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، بلفظ إن الله وضع عن أمتي الحديث، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، ومن أهل العلم من يعد الحديث حسنا. وفي الحديث المذكور بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنهم، بوضع المؤاخذة عنهم، والمراد بالوضع نفي الإثم مع وجودها، نفي الإثم مع وجودها، وهو الذي يسمى في خطاب الشرع تجاوزا ورفعا، وهو الذي يسمى في خطاب الشرع تجاوزا ورفعا، ويسميه الفقهاء إسقاطا، ويسميه الفقهاء إسقاطا، فيقولون يسقط الإثم عن كذا وكذا إلى آخر عباراتهم. والأحوال المذكورة في الحديث مما لا يؤاخذ عليه العبد ثلاث، والأحوال المذكورة في الحديث مما لا يؤاخذ عليه العبد ثلاث: الحال الأولى حال الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والحال الثانية الإكراه، والحال الثانية النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والحال الثالثة حال الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. والمذكور في الحديث الحال التي بها صلاح العبد في الدنيا، والمذكور في الحديث الحال التي بها صلاح العبد في الدنيا، فإن صلاحه في الدنيا أن ينزل نفسه أحد مقامين، فإن صلاحه في الدنيا أن ينزل نفسه أحد مقامين. الأول مقام الغريب، مقام الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فتعلقه بدار إقامته ضعيف، فتعلقه بدار إقامته ضعيف، فإن نفسه تنزع به للرجوع إلى بلده، فإن نفسه تنزع به إلى الرجوع إلى بلده. والثاني مقام عابر السبيل، وهو المسافر، وهو المسافر، وتعلقه بدار إقامته أضعف من الغريب، وتعلقه بدار إقامته أضعف من الغريب، فإنه يتخذها مراحل في طريق سيره، فإنه يتخذها مراحل في طريق سيره، كأنه إذا دخل بلدا خرج منها، كأنه إذا دخل بلدا خرج منها سائرا في طريق سفره، سائرا في طريق سفره. والحال الثانية أكمل من الأولى، والحال الثانية أكمل من الأولى. فالعبد مأمور لإصلاح نفسه أن يجعلها في هذه الدنيا في مقام غريب، لأن الدار التي منها أصلنا هي الجنة. قال ابن القيم: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فهي الدار الأولى التي سكنها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل آدم عليه الصلاة والسلام وجاءت ذريته من بعده في دار الدنيا ابتلاء واختبارا، فمن عرف داره الأولى نزع إليها ولم يزل قلبه دائم الشوق إليها، وهذه حال الغريب. فإذا ارتقى العبد إلى حال المسافر الذي ينظر إلى الدنيا بأنها بمنزلة مراحل سفره كان تعلقه بالدنيا قليلا جدا، فهو لا يؤمل فيها شيئا ولا يطلب منها شيئا، ويتخذ منها لعاعة تبلغه مأمنه وترده إلى داره الأولى، فهو مشتغل بالسبل المؤدية إلى رده إلى داره الأولى، ضعيف الطلب بما يشغله عنها. فمن أراد صلاحه في هذه الدنيا فليكن بين عينيه هذان المقامان، فإما أن يكون فيها غريبا وإما أن يكون فيها عابر سبيل. وهذان الحالان المذكوران في الحديث مما يحتاج إلى مجاهدة دائمة، فإن نفس الإنسان لا تستقيم له في مدة يسيرة في معرفة قدر الدنيا، لما جبل عليه الناس من محبتها والميل إليها وزين لهم من شهواتها، فنزع النفس من مخالب سلطانها وشباك حبها يحتاج إلى دوام مجاهدة حتى تستقيم للعبد نفسه في هذه الدنيا، وينظر إليها مهما عظمت أنه مفارق لها، فمهما تمتع بأعراضها وانتفع بأعواضها فهو ينظر إليها إلى أنها خيال مائل وظل زائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به، وهو مراده بالعزو كما صرح به في بستان العارفين، وهو مراده بالعزو في كما صرح به في كتابه بستان العارفين، وليس مراده كتاب الحجة لقوام السنة الأصبهاني، وليس مراده كتاب الحجة لقوام السنة الأصبهاني، وإن كان الحديث مرويا فيه. والحديث رواه من هو أشهر، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف وتصحيحه بعيد، بسطه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وضعفه بالنظر إلى روايته. أما بالنظر إلى درايته فإن أصول الشرع وقواعده تصدقه وتشهد بصحة معناه. وقوله في الحديث حتى يكون هواه أي ميله، وقوله في الحديث حتى يكون هواه أي ميله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن العبد حتى يكون ميله تبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونفي الإيمان له في الشرع موقعان، ونفي الإيمان له في الشرع موقعان، أحدهما نفي أصله، نفي أصله فيخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، نفي أصله فيخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، والآخر نفي كماله فيخرج به العبد من الإيمان الكامل إلى نقص إيمانه، فيخرج به العبد من الإيمان الكامل إلى نقص إيمانه. والنفي الوارد في الحديث يصلح للنوعين معا، والنفي الوارد في الحديث يصلح للنوعين معا باعتبار ما يتعلق به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ما يتعلق به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعلق بما لا يصح إسلام العبد إلا به فالمنفي أصل الإيمان، فإن تعلق بما لا يصح إسلام العبد إلا به فالمنفي أصل الإيمان، وإن تعلق بما يصح إسلام العبد دونه فالنفي يتعلق بكمال الإيمان، وإن تعلق بما يصح إسلام العبد به فالنفي يتعلق بكمال الإيمان. فمن كره مثلا جعل الله سبحانه وتعالى معبودا واحدا مع انتسابه إلى الإسلام ولم يكن ميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إفراد الله بالعبادة، فالمنفي عنه هنا هو أصل الإيمان. وإن كره رجل إنفاقه على أهله، أو كرهت امرأة نكاح رجلها عليها، فهذا يتعلق بكمال الإيمان لا بأصل الإيمان، والمراد ما كان النظر فيه إلى كراهته شرعا لا طبعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وحده، فلم يروه غيره من أصحاب الكتب الستة، وإسناده حسن، وهو حديث عظيم جامع ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، وهو حديث عظيم جامع ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، أولها الدعاء المقترن بالرجاء، وهو طمع العبد في حصول مقصوده، وهو طمع العبد في حصول مقصوده مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالداعي يرجو الله حال دعائه، فالداعي يرجو الله حال دعائه. وقرن الدعاء بالرجاء ليعلم أنه من قلب مقبل على الله، وقرن الدعاء بالرجاء ليعلم أنه من قلب مقبل على الله، فليس دعاء ساه الله، فليس دعاء ساه لاه. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وهو التوبة مع الدعاء بالمغفرة، وهو التوبة مع الدعاء بالمغفرة. فإذا تاب العبد ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه كان ذلك من أعظم أسباب مغفرة ذنوبه. والاستغفار يطلق ويراد به معنيان، والاستغفار يطلق ويراد به معنيان، أحدهما الدعاء بالمغفرة مع التوبة، الدعاء بالمغفرة مع التوبة، والآخر الدعاء بالمغفرة مع عدم التوبة، الدعاء بالمغفرة مع عدم التوبة. فالأول دعاء وعمل، فالأول قول وعمل، فالأول قول وعمل، والثاني قول فقط، فالأول قول وعمل والثاني قول فقط. فإذا استغفر العبد ربه مع ندمه على ذنوبه ومفارقته لها وعزمه على عدم العودة إليها كان استغفارا كاملا مقرونا بالتوبة، وإذا استغفر العبد ربه مع إقامته على ذنوبه صار سؤالا للمغفرة فقط دون حصول التوبة منه. والمراد منهما في الحديث هو الأول، والمراد منهما في الحديث هو الأول. وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك والتنديد، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك والتنديد، وهو أعظم هذه الأسباب الثلاثة، وهو أعظم هذه الأسباب الثلاثة، وأخر لجلالته، وأخر لجلالته. ويبلغ من جلالته أن العبد لو أتى الله بقراب الأرض خطايا أي بملئها، ويبلغ من جلالته أن العبد لو لقي الله بقراب الأرض خطايا أي بملئها ثم لقي الله لا يشرك به شيئا لأتاه الله سبحانه وتعالى بملئها مغفرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطلا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بخاتمة للكتاب، والحامل إتباعه الكتاب بالباب المذكور أمران، والحامل إتباعه الباب الكتاب بالباب المذكور أمران، أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها، والآخر إغناء حافظ هذه الضبوط عن غيره، إغناء حافظ هذه الضبوط عن غيره فلا يحتاج إلى مراجعته كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح تلك الأحاديث في كتاب مستقل ولم يقدر له ذلك، فاخترمته المنية ولم يكتب شرحا على هذه الأحاديث، صرح به تلميذه ابن العطار في شرح الأربعين، فإنه ذكر في مقدمتها أن الباعث له على شرح كتاب الأربعين أن شيخه النووي مات ولم يشرح كتابه، والجزء الموجود في أيدي الناس منسوبا إلى النووي باسم شرح الأربعين النووية لا تصح نسبته إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة.

جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر: تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أمامك، كما في الرواية الأخرى قوله: تعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون: قوله: إذا لم تستحي فاصنع معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعل، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث الحادي والعشرون: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت وامتثل أمر الله تعالى مجتنبا نهيا. الحديث الثالث والعشرون: قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. المراد بالطهور الوضوء، وقيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجل الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من خطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثوابها. قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان، أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. قوله: الصلاة نورا تمنع المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأن سبب لاستنارة القلب. قوله: الصدقة برهان، أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. قوله: الصبر ضياء، الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، وقيل لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. قوله: كل الناس يغدو فبايع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقى من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما. قوله: فيوبقها أن يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعها بالله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون: قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك فيه نظر، بسطه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري. وأحسن ما قيل في الظلم كما تقدم أنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله: قوله تعالى: فلا تظالموا، هو بفتح التاء، أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط، هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء، أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي وضع أحدكم بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع ذا نوابه العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكفها عن المحارم. الحديث السادس والعشرون: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، جمعه سلامة ياتي بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 للصلاة، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله: حاك فتح الهاء بفتح الحاء المهملة والكاف، أي تردد، وبصرة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون: العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء، أي سالت. قوله: بالنواجذ، هو بالذال المعجمة والأنياب، وقيل الأضراس. قوله: والبدعة ما عملت على غير مثال سبق. قوله رحمه الله: والبدعة ما عمل على غير مثال سبق، أي بالنظر إلى معناها في اللسان العربي، أي بالنظر إلى معناها في اللسان العربي، أما شرعا فتقدم حدها. نعم. قوله الحديث التاسع والعشرون: وقوله: وذروة السلام كثر الذال وضمها، أي أعلى. قوله: ملاك الشيء بكسر الميم، أي مقصوده قوله يكب وفتح الياء وضم الكاف. الحديث الثلاثون: الخشني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين، وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه وفي اسم أبيه اختلاف كثير.